القاهرة تقدم طربك عندنا. إعداد دعاء كامل، تقديم أميمة مهران، يا أهلا يا أهلا. طربك عندنا وهنسمع أكتر ما هنتكلم. هنسمع في حلقتنا النهاردة أغنيات نادرة الإذاعة، وهي التمر حنة لمحمد أنديل، وحيرني حبك يا ولا لصباح، وداوي الهوى بالهوى محمد فوزي. يلا بينا. أول الطرب هيكون مع موال وأغنية التمر حنة لمحمد أنديل من كلمات أحمد فؤاد شومان وألحان علي فراج، واللي كانوا بيكونوا الثنائي في منتصف الأربعينيات وقدموا العديد من الأعمال الناجحة، على رأسها أغنية التمر حنة اللي هنسمعها حالا. التمر حنة صرح التمر حنة صرح ريحة الحبايب فيه عالغصن زي النجف عالغصن زي النجف والغصن منور بيه يهدي رايحه حيرني حبك يا ولا، دي الأغنية اللي نسمعها حالا لصباح من كلمات فتحي أورا وألحان الموسيقار فريد الأطرش. Thank you. يا ولد آخر الطرف في حلقتنا اخترنا فيه أغنية غناء وألحان محمد فوزي، وهي داوي الهوى بالهوى من كلمات محمود مصطفى السيد. داوي الهوى بالهوى داوي الأنام في جنة الأوهام لحد ما الأيام الأيام تطوي شبابك لحد ما الأيام تطوي شبابك يوم عيش مع الأحلام في جنة الأوهام لحد ما الأيام الأيام تطوي شبابك لحد ما الأيام تطوي شبابك يوم سرقك أمل كذاب يرجع لك اللي غاب سرقك أمل كذاب يرجع لك اللي غاب كل الأمل بعذاب حرم عينيك النوم وإن كنت صعبًا عليا أشوف دمعك ما خصمش عليك ولا تنادي ومين سمعك أو رد عليك صعبًا عليا أشوف دمعك ما خصمش عليك ولا تنادي ومين سمعك أو رد عليك اضحك مع الدنيا تضحك لك الدنيا ويا ما في الدنيا تلقى قلوب تانية وإن كنت عايز دواء لقلبك اللي انكوى إن كنت عايز دواء لقلبك اللي انكوى داوي الهوى بالهوى داوي بالهوى يا اللي أساك النار ماضي هناه يصعب عليك تنسى وإن قلت خاين وليه أسأل وأدور عليه قلبك عليه يقسى فكرك معاه سارح في ماضي هناه يصعب عليك تنسى وإن قلت خاين وليه أسأل وأدور عليه قلبك عليه يقسى شوف ضياه بيغيب معاه زي القمر ما يغيب والفكر فيه راح تلتقي فكر الغريب لغريب وتشوف ضياه بيغيب معاه فكري فيه راح تلتقي فكر الغريب لغريب اضحك مع الدنيا اضحك لك الدنيا ويا ما في الدنيا تلقى قلوب تانية عايز دواء لقلبك اللي انكوى إن كنت عايز دواء لقلبك اللي انكوى داوي الهوى بالهوى داوي الهوى بالهوى. وخلصت حلقتنا. شكرا هشام عبد السلام من الهندسة الإذاعية. لسه طربك عندنا معدنا الأسبوع القادم مع دعاء كامل وأمين مهران.